إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها المبارك، هل تبحث عن انشراح الصدر وطمأنينة النفس وراحة البال؟ هل تتألم من تراكم الهموم وتتأفف مليا من تتابع الغموم؟ هل تريد أن يهنأ لك العيش وتبسم لك الحياة؟ لست وحدك ذلك الرجل، فكل من على هذه البسيطة يبحث عما تبحث عنه، ويتمنى العيشة ويتمنى العيش في هذه الجنة المنشودة. فأين نجد هذه الحياة الطيبة المستقرة؟ كيف نعيشها في مجتمعاتنا ونؤمنها لأنفسنا ولأجيالنا وأبنائنا؟ إنه سؤال يرد على الخاطر كثيرا، وهو على لسان الحال والمقال دائما، وللجواب عليه يقال: إن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الهدى والشفاء، فمن اتبع النور الذي فيهما وتمسك بهما أخذ بحظ وافر من العيش الهني والحياة الطيبة. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله خلق الخلق لا بقصد إشقائهم، بل بين طريق السعادة والهناء ودرب الشقاء والعناء. فمن حاد بنفسه عن ذلكم الطريق فربما ناله الغم والشقاء في دنياه وأخراه. ومن نظر في سير الأسلاف الصالحين وجد الأنس يغمر نفوسهم، تجلي ذلك مقولاتهم حين ارتبطوا بالوحيين، طابت حياتهم وذاقوا حلاوتها وأحسوا بنشوتها، حتى نطقت ألسنتهم بما غار في مكنوناتها. فأحدهم تراه يقول: إنا لنشعر بسعادة لو يعلم بها الملوك وأبناؤهم لجالدونا عليها بالسيوف. وآخر يعبر عن طيب عيشه فيقول: إنه لتمر علي ساعات أقول فيها: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن لكانوا إذن في عيش طيب. ليست تلك مبالغات، لكنه القلب إذا قرب من الرب والأنس إذا ملأ الوجدان. عباد الله، ومن تعمل نصوص الوحيين وجد من أسباب السعادة ما ينبغي التذكير به كي تطيب الحياة وتسعد النفوس. فأول مفاتيحها وأسسها وأساسها هو الإيمان بالله ربا وخالقا ومدبرا. إذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته، وأنه المالك المدبر بيده نواصي العباد، حينئذ تطمئن نفسه ويثبت جأشه ويقوى قلبه، لأنه يعلم أنه يأوي إلى الركن الشديد ويحتمي بالملك العظيم قد توكل عليه وفوض أمره إليه. إنه إيمان غيبي لرب ملك عظيم، إيمان يورث المحبة والرجاء والخوف، فتنطق حينها الجوارح بهذا الإيمان فتنطلق في بحار الأعمال الصالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وحين يتعلق قلب العبد بخالقه تعظيما ورجاء وخوفا، وتعمل من الصالحات جوارحه اتباعا وإخلاصا، فقد أصاب العبد حينها نور التقى. وإذا استقر في القلب التقى فليبشر بعدها بالراحة والهنا. يقول الله واعدا ومؤكدا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ووالله إنك لترى المؤمن التقي من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة العاجلة، ليس ذلك لماله ولا لمنصبه ولا لغيره، بل لقربه من خالقه. أيها المبارك، وإذا ضاقت بك الهموم وأحاطت الغموم فافزع إلى الصلاة، يشرح الله صدرك ويذهب عنك ضيق نفسك ويرسل في قلبك نبضات الطمأنينة والأمن. عرف ذلك أعلم الناس بربه فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه عمر فزع إلى الصلاة، وفي محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي القرآن أيضا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عباد الله، وذكر الله مفتاح سعادة وهناء، وهو ميسور على اللسان ثقيل في الميزان، وما أنجعه لشفاء كل جنان. بذكرك ربي يطمئن فؤادي، ويطيب في وقت الرقاد سهادي، ما إن ذكرتك ماثلا في خاطري حتى تبدل بالصلاح فسادي. بذكر المولى يفرق بين الأحياء والموتى، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. حينما تتكاثر الأحزان والهموم يأتي ذكر الله فيرفع الهم ويبدد الغم ويشرح الصدر. فيا كل متكدر، يا كل مضطرب متنغص، الأمان أمامك والراحة بين يديك، فاغرف منها كيفما شئت. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عباد الله، ولزوم التوبة والاستغفار من مفاتيح نوال الطمأنينة والاستقرار، فبالاستغفار تدفع الكوارث والقلاقل، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وبه تستمطر الخيرات والنعم المباركات. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين. وبالاستغفار تدرك ألوان الزينة وأنواع النعيم التي تهنأ معها النفوس، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. ويم الله، إنك لتجد عند المدمن على الاستغفار من طيب العيش وتسهيل الأمور ما لا تجده عند غيره. وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، سر الحياة الطيبة ومفتاح العيشة الهنيئة القناعة بالرزق والرضا بما قسم الله. وإذا رزق العبد القناعة أشرقت عليه شمس السعادة، وما قل وكفى خير مما كثر وألها. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن. إن عدم القناعة بالأرزاق يورث الهموم والأحزان والخوف من المستقبل الغائب، فيؤمل العبد ويؤمل حتى يغدو في القبر مع آماله. وما أحسن تلك القولة من نبينا عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. عباد الله، ومن أعظم مفاتيح السعادة وأوسع أبوابها اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف. ورب صدقة لمسكين، أو مسحة لرأس يتيم، أو مشية في حاجة غريب تكون سببا لدعوات لك في ظهر الغيب، تسعد معها دنيا وآخرة. كم يسعد المرء يوم أن يساهم في كفكفة دمعة أو يسد حاجة، وتلك سعادة دنيوية يتبعها بإذن الله سعادة أخروية إن خلصت النية. قال ابن القيم: فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. عباد الله، يا كل طالب للحياة الطيبة، كظم الغيظ والعفو عن المسيء سبب لنوالها والتلذذ بطعمها، فأطفئ نار الغضب في قلبك بماء الصفح والمسامحة، واجعلها تاجا على رأسك واجعلها تاجا على رأسك. تيقن رعاك المولى وحباك أن مسامحة الخلق رفعة لك بين الخلق وصيانة لك من العداوة التي توغل الصدور وتجعلها أفرانا مضطرمة بجمر الكراهية والحقد. وفي الحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فيا كل مسامح أبشر بالعز والرفعة وأبشر بالرضا والمغفرة، وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وأبشر بجنة عالية قطوفها دانية أعدها الله لعباده حين قال عنهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فكما أن لانشراح الصدر وطيب العيش أسبابا، فكذلك تكدر الحياة وتنغصها له أسباب ذكرها المولى سبحانه وذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن أعظمها وأكبرها أن يختار الإنسان طريق الشقاء وسبيل الضلال فيقع في الشرك أو الكفر أو في شيء منهما. قال تعالى مبينا حال أهل الضلال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. فحين ضاقت نفوسهم عن الحق والهدى جزاهم ربهم بضيق في صدورهم ووحشة في قلوبهم وجزاء وفاقا. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن أسباب ضيق النفس عصيان الخالق جل جلاله، فالمعاصي تورث القلب ظلمة والصدر كآبة لا يشعر معها العاصي بسعادة ولا يهنأ بعيش، وإن حصل له معها سرور فهو فرح عابر سرعان ما يزول وتبقى الحسرة والكمد. قال ابن القيم: وسر ذلك أن الطاعة توجب القرب من الله، فكلما قوي القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما. ويكفي المعصية شؤما أن الله سماها ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عباد الله، والإعراض عن طاعة الرحمن والغفل عن ذكر الملك الديان من أسباب تكدر العيش. وكما أن حياة القلب وأنسه تكون بالذكر، فإن موته ومرضه يكون بالإعراض عن ربه ومولاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمعيشة الضنك تعرض له في الدنيا وفي البرزخ. وبعد أيها المبارك، فاحرص على أسباب السعادة وتشبث بها يطيب عيشك وتهنأ حياتك، واعلم أن القلب كلما قرب من خالقه أسعده وآنسه، وكلما بعد عن حياضه وتنكب طريق مراضيه عاش الهم والعناء. أسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح عيشنا وحالنا في الدنيا، وأن يجعل لذتها موصولة بلذة الآخرة، وأن يباعد عنا أسباب الضيق والعناء والكدر والشقاء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.